السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب البيوع في باب الوقف، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه ألا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف عرفنا أنه هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، وهو يحصل بأي عبارة من العبارات المعتبرة له في اللغة: حبست أو أبت أو حرمت أو سبلت أو تصدقت، وهو من القربات التي يجد الإنسان ثوابها بعد وفاته. فعمر رضي الله عنه لما قسمت أراضي خيبر غنيمة بين المسلمين، أصاب يعني حصل له هو رضي الله عنه سهم يقول: ما ملكت مالا هو أنفس، يعني ولا أحسن ولا أطيب عندي منه، فأريد أن تشير علي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا أفعل به. وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح حريصون على المنافسة بالخيرات، استجابة لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا امتثالا لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهو يقول: هو أنفس مال ملكته، فماذا تأمرني، يعني بماذا تشير علي أن أفعل به حتى يكون لي ذخرا عند الله. والمستشار أمين، وليس هناك أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل مستشار وأعظم مشير. أشار عليه عليه الصلاة والسلام بأن يحبس أصلها بأن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يكون باقي لا يملك لا ببيع ولا بهبة ولا إرث، ما يتوارثه الورثة. وسبلت المنفعة، حبست أصلها، فإذا حبس أصلها يكون منفعتها ثمرتها على حسب شرط الواقف. فعمر رضي الله عنه جعل ثمرها يقسم وينفق على أقسام كثيرة على حسب الحاجة ووجودهم، أولا ذوي القربى يعني أقاربه رضي الله عنه إذا كانوا في حاجة فهم أولى، وابن السبيل المسافر لو جاء مسافر منقطع به سفره وبحاجة إلى النفقة فإن ناظر الوقف يعطيه ما يمتعه به إلى أهله مثل الزكاة. الله عز وجل ذكر ابن السبيل من أهل الزكاة. وفي الرقاب يعني إذا صار هناك مال باقي وفيه عبد يريد العتق وسيده لا يعتقه بل يشترى من هذا المال ويعتق لله، وابن السبيل كذلك قلنا أنه مسافر الفقراء كذلك، يعني إذا وجد أناس فقراء محتاجين فإنهم يعطون من هذا الريع هذه الثمرة ما ينتفعون به. نعم بعده سبيل الله. وفي سبيل الله يعني إن الغزاة في سبيل الله والمجاهدون لإعلاء كلمة الله يعانون من هذا المال أيضا. نعم. والضيف، الضيف إذا نزل على الناظر، على الناظر للوقف إذا نزل به ضيف فلا بأس عليه أن يكرمه منه، يقريه يعني يعطيه القراء وهو طعامه من هذا المال. نعم. القراء في القربة والرقاب في سبيل الله ابن السبيل والضيف لا جناح وليها لا يأكل. جناح يعني لا جناح يعني لا حرج على أيضا الناظر بأن يأكل منه ويستفيد مقابل عمله وتفرغه له وحرصه عليه وقيامه على مصلحته، فلا بأس على الناظر أن يأكل لكن بشرط أن لا يدخر منه مالا، لا يتأثل لا يتمول، وإنما يأكل بقدر حاجته هو وأهله، أما يدخر مال فلا. نعم. يكرمنا بالمعروف ويطعم صديقا كذلك، يعني لو كان له لو صاحب هذا الوقف يعني الناظر له صديق زاره أو يرى أنه في حاجة إلى أن يهدي إليه فلا بأس بذلك كذلك. يعني عمر رضي الله عنه ما ضيق على صاحب الوقف على الناظر، جعله في حلف وجعل هذه الثمرة تنفع جهات كثيرة، ما ضيق المجال ولا أحرج الناظر بل وسع، لأنه خير كثير. فمتى وجد أحد من هؤلاء وفيه مال باقي فإنه يعطى من هذا المال، والأرض على كل حال ستكون مزرعة إما نخيل وإما حبوب، ثم هذا يباع ويستفاد منه وينفق على هؤلاء. نعم. انتهى الحديث. نعم. هذا الحديث يدل على فضل الوقف وأنه من الصدقة الجارية، والتي مر علينا ذكرها في الحديث السابق في الدرس الماضي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فهذه من الصدقة الجارية، يعني ما دام موجود فأجره لك ماشي. كما أنه يدل على فضل عمر رضي الله عنه والصحابة عموما وحرصهم على فعل الخير والمنافسة فيه، ثم يدل على فضل انتقاء أنفس الأموال والتقرب بها إلى الله، لأن من قدم شيء قدم عليه، وهذا أيضا أخذا منهم بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن أبو طلحة رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى وإني أشهدك أنها صدقة في سبيل الله. وبيرحى بستان طيب جدا، وهو في شمال المسجد الآن مكانه، كان فيه ماء طيب يخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ويشرب منه. فأيضا يستفاد من هذا الحديث استشارة أهل العلم والمعرفة في الأمور المهمة والرجوع إليهم والاهتداء برأيهم ومشورتهم. فإن عمر رضي الله عنه ما ذهب إلى أي إنسان، ما دام القدوة موجود عليه الصلاة والسلام ذهب إليه يستشيره ويستأمره، يعني يأخذ أمره. أيضا من الفوائد بيان كيفية الوقف، وأنك تحبس الأصل حتى لا يباع ولا يتصرف به الورثة، وأما المنفعة فعلى ما تريد، إن قلت لأولادي وأولادهم، إن قلت للفقراء، إن قلت لطالبة العلم، إن قلت على المساجد، إن قلت على المجاهدين في سبيل الله، على أي جهة، مثل ما فعل وسمعتم الحديث، يعني جعل ريعه وثمرته تصرف في وجوه الخير كثير. إذا قلت في وجوه البر، وجوه البر ليس لها حد، إذا صار الناظر ناصح حكيم فوجوه البر ليس لها حد، أي شيء أو مشروع يسمع به خيري يراد به وجه الله يساهم فيه، مسجد يبنى، طريق يصلح، مقبرة تسور، مصاحف تطبع أو كتب توزع، مياه للشرب أو للوضوء أو ينتفع بها المسافرون على الطرق إلى آخره. إذا كان الناظر ناصح افسح له المجال، وهو يعتبر أمانة وهو أمين. كذلك لك أن تشترط فيه شروط، مثل ما اشترط عمر رضي الله عنه، قال لا بأس على من وليه أن يأكل بالمعروف، يعني بقدر كفايته، ويطعم صديقا غير متأثل غير متمول، ما يتخذ ماله يدخل لنفسه، لا، ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى صديقه وعلى ضيفه، ما في مال. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: واستفاد من الحديث أن فيه دليل على مشروعية إقامة الناظر على الوقف، وأنه لا يترك بدون ناظر، فإن لم يقم الواقف ناظرا عليه فإن القاضي يقيم ناظرا على هذا الوقف نيابة عن الواقف، ولا يترك بدون ناظر. نعم، لأنه يعني من يصرفه إذا لم يكن له ناظر. فعمر رضي الله عنه أول في حياته كان هو الذي متوليه، ثم جعل أمره لحفصة رضي الله عنها بعده، وهكذا. فلا بد أن يكون هناك ناظر، إن كان في أولادك أحد فيه كفاية ويمكن أن يعتمد عليه عنده رأي وعنده إخلاص وإنسان صالح فإنه أولى ما يكون، وإلا فتبحث عمن تراه كفأ لذلك من حيث التقى والصلاح والنصح، يعني هذه أمانة يجب المحافظة عليها، ومن تولاها يتق الله فيها. بعض القائمين على الوقف على الأوقاف كما نسمع نبرأ إلى الله منهم، لكن أخبرنا أناس عندهم عماير فجاء إليه ناس من القائم من الذين يريدون يشترون أوقاف أو يشترون لأيتام، فاتفقوا معهم يقولون يعني يقول عرضوا علي على أن أبيع عليهم مثلا عمارة بمليون ونص، لكن شرط ليس لك إلا مليون والنص ليس لك، لكن تكتب على أنك بعت بمليون ونص، النص هذا يأكلونه حراما ولا يبالون. من أين مثل هذا؟ كيف يولى مثل هذا ما يتق الله ويخاف وقوفه بين يدي الله، وأنه أخذ مالا لا يحل له وأدخله على أهله أطعمهم حرام وظلم أهل المال حيث أنهم أخذ منهم مالا ظلما وعدوانا، والذي يرضى ويوافق على هذا هو ظالم، لأنه عانى ظالما على ظلمه. فلا يحل لك إذا جاءك مثل هذا أن تقبل، بل ترده ولا تبالي، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. نعم. قال وفيه أيضا دليل على وجوب العمل بشرط الواقف، وأنه لا يجوز تغيير شروط الواقفين إلا إذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرع. نعم. إذا يعني الواقف حينما شرط، لما قال للفقراء ولذي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف إلى آخره، هذه شروط. وأيضا قال لا بأس على من وليه أن يأكل بالمعروف ويطعم صديق على ألا يتمول، ما يتخذ منها مال يملكه لنفسه، هذه شروط الواقف. فلك حق أن تشترط، ويجب وجوب تنفيذ شروط الواقف ما لم تكن مخالفة للشرع. فلو وقف على كنيسة أو على بيت خبز أو على فئات كافرة أو على أي طريق ليس مباح، فإنه لا يقر على هذا، يغير ويبدل بما هو خير. ثم إن هذا الوقف يجب أن يستثمر ما دام باقيا ويمكن استثماره، ولا يجوز بيعه بحال من الأحوال إلا إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه فصار لا يستفاد منه لا الحي ولا الميت، فإنه يجوز أن يباع وينقل إلى مكان آخر يكون بدلا منه ضمانا له وإبقاء عليه. أما ما دام يستفاد منه فليس لهم حق أن يتصرفوا فيه إلا بما يصلحه. فلو كانت عمارة مثلا فيجب المحافظة عليها قبل أن يصرف، أن تصرف الثمرة للموقوف عليهم، لأن بقاؤها مصلحة الحي والميت، ما نستثمرها حتى تتهدم ثم نتركها، لا. إذا صارت تحتاج إلى صيانة تعمير فيجب، فهذا من النصح من الناظر على أن يلاحظها ويقوم عليها ويصلح الوقف حتى يستفاد منه. أما إذا ترك يخرب شيئا فشيء ثم يترك، هذا لا، هذا غش من الناظر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. قال الحديث: وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. نعم، الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة والعمال لجمع الزكاة من أهل الأموال، فجاء عمر رضي الله عنه ومن معه، قالوا: يا رسول الله، منع العباس بن عبد المطلب وابن جميل وخالد بن الوليد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما العباس فإنها إلي ومثلها، لأنه أخذ زكاة العباس. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس رضي الله عنه مقدم لسنتين، لأن قال: ومثلها معها. فالدليل أنه يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين، لكن لو تجدد عندك مال تخرج زكاة المال المتجدد. فإذا اعتذر عن العباس وأنه لم يكن مانع، ولكنه قد دفعها وقدمها لسنتين. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، يعني خالد رضي الله عنه سيف الله لم يكن مانعا للزكاة، لكنه قد أوقف أجراعه واعتاده في سبيل الله. هذا دليل على فضل الوقف، وأنه ليس على شيء معين فقط، على الثابتات، على الأقار، لا، أي شيء يستفاد منه مع بقاء عينه يوقف ما دام يستفاد منه. لو أواني مثلا، أواني، ثلاجة، سيارة، أي شيء له عين تبقى مع الاستعمال تستثمر يجوز وقفه. فلذلك رضي الله عنه قد أوقف أعتاده، يعني آلات الحرب، وقفها في سبيل الله. لكن اللي منع صحيح ومخطئ وظالم ابن جميل. أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله، يعني فلم يشكر، ومن الشكر أداء الزكاة. فهذا هو الذي لامه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حقيقة صار مانعا للزكاة وليس له عذر، لكن ضعف الإيمان، نسأل الله العفو والعافية، هو الذي دفعه على إلى ذلك. نعم. فهذا يعني الشاهد منه لباب الوقف أن خالد قد أوقف اعتاده و آلاته الحربية في سبيل الله، يعني أنه يجوز الإنسان أن يوقف أي شيء له عين تبقى مع الاستعمال والاستفادة، ما نوقف شيء ينفد في الطعام يقول كيس هذا الرز هذا وقف، لا، هذا صدقة، لأنه يعني ينتهي، ما له عين تبقى بعد الاستعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أنه قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. الهبة والعطية والمنحة والهدية والصدقة تأتي أحيانا يعبر بها عن بعض، لكن الصدقة غالبا تكون على وجوه الخير، على وجوه البر، من باب الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومن هم في حاجة. أما الهدية والهبة والعطية فتكون للفقير وللغني. وهذا الحديث هو أن النعمان بن بشير البشير أهدى ومنح ووهب ونحل، معنى واحد، نحل ابنه يعني أعطاه نحلة يعني عطية، وهو غلام كما ذكر يعني عبد. لكن أمه يعني أم النعمان زوجة بشير قالت لا أرضى، يعني ما أقتنع بهذه العطية شفوي حتى تشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عمارة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فذهب ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه النحلة، على هذه الهدية. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع ويريد أن يعرف حقيقة الأمر، هل هو أمر صحيح ومشروع، يشهد عليه ويقره. أما إذا كان فيه ما يخالف فإنه لا يقره ولا يرضاه بل يحذر عنه. فلذلك سأل أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال أتريد أتحب أن يكون لك بالبر سواء؟ قال نعم. قال لا فلا إذن. يعني ما دام تريد أن يكونوا في البر سواء فكيف تعطي واحد تحرم الآخرين؟ هذا سيكون سبب في عقوقهم لك وفي قطيعة الرحم فيما بينهم والبغضاء من أجل هذه العطية. إذا رأوك فضلته عليهم سيحقدون عليه ويبغضونه، وتكون أنت السبب مع عقوقهم لك. لكن إما تساوي بينهم بالعطاء أو تردها، ما عندك استطاعة تعطي الجميع استرجع. ففي هذا الدليل على أن عطية الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، ليست كأي هبة. العائد في هبته أو في صدقته أو في هديته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. لكن هناك أمور مستثنات يجوز الرجوع فيها، أولها هذا الحديث، هبة الوالد لولده يجوز الرجوع فيها. الثانية من وهب هبة يريد بها ثمنا، يريد بها جزاء ما أعطاه يعني تبرع، طامع بأنه سيحصل له جزاء عليها أكثر منها، فإذا لم يحصل له فله الرجوع فيها. يعني ما أعطاك مجانا، أعطاك طمعا أنك ستعطيه خيرا منها. مثل من يعطي كبار شخصيات أشياء يرى أنهم يحبونها، ما أعطوه لله، أعطاه يريد أن يمنحه أكثر من قيمتها. فلو رأى أنه ما أعطاه شيء فله الحق الرجوع فيها. أيضا إذا أعطيت إنسان من أقاربك ثم مات وكنت من الورثة فأعادها إليك الإرث، أعادها إليك الإرث فلا بأس، فإن امرأة وهبت لأمها جارية لتخدمها ثم ماتت الأم والبنت هي الوارثة، فرجعت إليها الأمة التي قد وهبتها لأمها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام قال ثبتت صدقتك وأعاد إليك الإرث. كذلك الهبة قبل أن تقبض لك الرجوع فيها قبل أن يقبضها صاحبها الموهوب. إذا صار غير هؤلاء فإن العائد في هبته كالكلب، وهذا تنفير. فالمهم أن البشير رد تلك الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه الأمر وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال في بعض الروايات أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، وهذا من باب التهديد ليس معناه من باب الإباحة والإجازة لأنه لو أشهد غيره تمضي، لا، هذا من باب التهديد أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، يعني هذا ظلم وأنا ما أشهد على ظلم. يقول فرد أبي تلك الصدقة، فهذا من الأدلة على أن عطية الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، وأنه لا يجوز أن يفضل الأولاد بعضهم على بعض إلا في أمور لا يقصد منها التمليك والتمول. يعني لو كان إنسان له أولاد فيهم أغنياء وأحوالهم ماشية وطيبة مكتفين، وإنسان إما عاطل يعني ما عنده عمل أو معاق أو يعني ينفق عليه من أجل حاجته الضرورية، ما أعطاه مالا من أجل يتملك ويتمول، هذا ما فيه، أو يعالجه أو ينفق عليه من أجل الدراسة أو يزوجه بشرط أن الآخرين لو احتاجوا إلى زواج يزوجهم، ما يزوج واحد والباقي يطردهم، لا، لكن على حسب الحاجة. إذا زوجت واحد تجعل في قرارة نفسك أن الآخرين إذا احتاجوا إلى زواج تزوجهم، ولا تملك أحدا شيء وتحرم الآخرين. وإذا قلتم فأعدلوا، حتى الكلام يعجب أن تعدل، ما تكون بشوش مع بعضهم قاسيا مع الآخرين. فالعدل إذن بين الأولاد واجب، والهبة هبة الوالد لولده يجوز الرجوع فيها، وإعطاء بعض الأولاد وحرمان الآخرين يعتبر جور وظلم، وأن ذلك سيكون سببا في العقوق والقطيعة، وأنه يجب على الإنسان أن يستشير في الأمور المهمة من هو أهلا لذلك كأهل التقى والصلاة والعلم والمعرفة، والأخذ برأيهم والرجوع إلى مشورتهم. ما يقول أشاورك وعصاك وش الفائدة؟ إذا كنت تقول بأستشيره إن كان الشعر علي بشيء الذي أبغي أنا بنفسي، وإلا لست ملزم. إذا لا تستشير. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. في رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هيبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقال عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم. هذه الحديثة وهذا الحديث بروايات عرفنا التنفير من الرجوع بالهدية أو بالصدقة أو بالهبة المنحة بعدما يملكها ويقبضها ترجع إليها تأخذها حتى ولو شراء ولو بالقيمة، ليس فقط رجوع ما تسترجعها ولا تعود إليك إلا في الأمور المستثنات التي ذكرتها لكم. فعمر رضي الله عنه حمل رجلا على فرس يقاتل في سبيل الله، ولكن ذلك الرجل أضاع تلك الفرس، أهمله، والخيل تحتاج إلى عناية، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والذي يقوم عليها ويحسن إليها يؤجر على ذلك. فهذا الرجل ربما أنه ما يستطيع أن يقوم على الفرس، فلذلك أهمله. فعمر رضي الله عنه عظم عليه وكبر في نفسه أن يرى الفرس التي يعرفها أنها مهملة وضائعة، هزلت وضعفت، وظن أنه سيبيعها برخص. فهم رضي الله عنه أن يشتريه من أجل أن يعيد إليها القوام الذي ينفعها حتى تصلح بما أعدت له، لكنه ما أقدم رضي الله عنه من تلقاء نفسه حتى يستشير المرجع والقدوة عليه الصلاة والسلام والمشرع، فقال: لا تفعل، لا تشتره، ولا تعد في هبتك أو قال في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. ليس لنا مثل السوء، يعني أننا نتمثل بأخص المخلوقات، بل علينا أن نترفع عن الأمور الدنيئة ونسلك الطريق الصحيح. فلا يجوز لك لنا أن تشتري صدقتك، لو أنك دفعت صدقة من طعام أو غيره ثم رأيت صاحبك يبيعها، لا يحل لك أن تشتريها أي شيء، طعام ولا غيره، ما دام تصدقت به ووهبته فلا تسترجعه، لا برجوع مجانا ولا بصدقة إلا في الأمور التي استثنيت. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. يقول السائل: رجل أعطاه أبوه أرضا وباعها، هل إخوانه لهم حق في هذه الأرض حيث أنه أهداها له من نفسه وهو حي؟ لا يجوز له أن يعطيه إلا إذا رضوا وطابت نفوسهم أو يعطيهم مثلها أو يسترجعها من الابن أو يأخذ ثمنها ويشهدهم يخبرهم يقينا بأنه استعادها أو تطيب نفوسهم من غير إكراه. توفي الوالد؟ إذا توفي الوالد إن كان سمح وطابت نفوسهم وإلا يعيدها للإرث يدخلها في التركة. يقول السائل: هل يجوز للزوج إذا أهدى لزوجته ذهب أو غيره الرجوع في هذه الهبة؟ لا، عند الحاجة إليها. ولا حاجة ولا شيء، يكون كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء، ما يجوز الرجوع إلا في الأمور التي ذكرناها. يقول الآخر: لأن أحد أبنائي يحتاج إلى ملابس ولا يحتاج إليها الآخرين من الأبناء، هل لابد من شراء ملابس للجميع؟ لا، مثل هذه الأمور على حسب الحاجة، مثل أيضا إذا صار لك أولاد ذكور وإناث، هل متطلبات البنات مثل متطلبات الأولاد؟ لا، كل يعطى ما يليق به وما يصلح له من غير إسراف ولا حيف. كذلك قد يكون في الأكل غير سواء، قد يكون واحد منهم مريض يعالج، نقول لازم تعطي الثانين مقابل العلاج؟ لا، الأمور الخاصة المستثنات لظروف طارئة هذا ما يحاسب عليها، إنما إذا كان سيعطيه مالا يتموله، يمنحه مال يتموله، سيارة، أرض، بيت، نقود، من أجل أن يتأثى المال يتمول يفضل عليه، هذا لا يجوز. لو كان أبوك يشتغل بتجارة وأنت تشتغل عنده فإنه يفرض لك مقابل عملك راتب يعطيك إياه شهريا أو على حسب الاتفاق، حتى لا يظن أنه أعطاك، أو تقول بعدين تقول أنا شريك الوالدي، أو لا، يعطيك مقابل عملك فقط. يقول ويقول السائل: إن كان هناك ذكور وإناث من الأبناء وفي الهبة، هل يعطي الذكر بمثل ما يعطي مثل الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والعدل في الحياة والممات كله سواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطيت الإبن 10,000 تعطي البنت 5، وهكذا. تقول السائل: امرأة لها ولد متزوج وكان عقيما ونذرت إن رزقه الله بالولد سوف تنتقب، فرزقه الله وأوفت بنذرها، وبعد فترة أمرها ولدها بخلع النقاب فخلعته، فماذا عليها؟ عليها لا تطيع مخلوق في معصية الخالق. إذا وأمرها ابنها يعني محلل مشرع، هذا ابن ما أحسن، بل هو عاق، لأنه أمرها بمعصية الله، والواجب للإنسان ما ينذر، النذر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من نذر في طاعة الله فليوفي، ومن نذر في معصية الله فلا يوفي، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والواجب عليها أن ترجع إلى النقاب وتضرب بكلام ابنها الحائط، لأنه أمرها بمعصية الله. وهل عليها شيء؟ عليها أن تكفر كفارة يمين عما فعلت، وتستغفر الله عما خالفت، وترجع وتطبق النذر حتى تموت. ويسأل عن الآية: ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المقصود ما ظهر منها؟ هل المقصود الوجه والكفين؟ لا، ما ظهر ما الوجه والكفين ما هي الزينة، هذه خلق الله الذي أوجده، لكن الزينة من الحلي والثياب وما تتجمل به، فهذا لا يجوز لها أن تبدي منه شيء، لكن ما ظهر منها من الثياب العلوية التي هي تستر ما تحتها من الزينة، مثل الأباء، الأباء هذه هي التي ظهرت، أو شرشف أو رداء، هذا هو الذي لأنه لابد، لكن الذي تحته مستور من حلي، من ثياب جميلة، من أصباغ، من طيب، هذا هو الذي يجب إخفاؤه إخفاءه بالأشياء التي تظهر عادة وهي العباءة وما في حكمها. وأما الوجه والكفان فإنها خلق الله، وهذه أشد الفتنة، الافتتان بالمرأة عن وجه عن طريق الوجه أشد من غيره. فكيف نقول تظهر وجهها وتستر قدميها أو شعرها؟ الإنسان عليه يكون عاقل يفكر، أي الافتتان بالوجه أو الافتتان بالشعر؟ الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، نهاها أن تضرب رجلا برجل وهي تمشي وعليها الخلخال مخافة أن يظهر صوته فيفتتن بها وهو مستور مغطى، لكن قد يفتتن بها بسبب صوت الخلخال إذا ظهر. أي هذا ولا ظهر الوجه؟ ما ينبغي الإنسان يكابر ويعارض الشرع بأقوال ضعيفة لا يعتمد عليه. فهناك حديث ضعيف لا يستند إليه ينسب عن أسماء، بين ابن كثير رحمه الله بأنه ضعيف حديث لا يعتمد عليه، قال إن المرأة لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا، ليس بصحيح يعني، وأشار بيده إلى اليدين والوجه. أبدا، الوجه خاصة يجب تغطيته قبل غيره، لأنه ما تعرف محاسن المرأة وجمالها إلا بوجه. كيف ينهاها عن إظهار الصوت الخلخال من تحت الرجل وهو مخفى بالثياب ونأمرها بإبراز وجهها؟ هذا عكس النصوص. يقول السائل مسلم ولكن لا يصلي ولا يشرك بالله، يقول هل هو مخلد في الله؟ هذا كافر، ما هو مسلم، ما يصلي كافر، منين مسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والله عز وجل يقول فإن تابوا يعني تركوا الشرك دخلوا بالإسلام تلفظوا بالشهادتين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذا ما صلى فليس أخونا بالدين، كافر. يقول السائل في قول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج في آخرها أو صديقكم، يقول ما المراد بالصديق في الآية؟ صديق أي إنسان بينك وبينه صداقة طيبة وقوية، يجوز لك أن تأكل من طعامه ولا حرج عليك في ذلك. يقول السائل هل شرب ماء زمزم واقفا من السنة؟ لا ليس، لكنه يجوز، لأن الرسول شرب وهو واقف، لأن المكان قد يكون غير صالح للجلوس. ثم فيه بيان جواز حتى لا يشق على الأمة عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أنه يسن أنك تشرب وأنت واقف، لكن أقول يجوز، ولا سيما إذا كان المكان يعني غير صالح للجلوس، أن يكون ضيق أو يكون طريق أو يكون مثلا لو جلس فيه تتلوث ثيابك نحو ذلك. ويقول لدي قرض قد أخذته من البنك بطريقة إسلامية مشروعة، ثم أتاني رجل وقال لي أنا أسدد لك ديونك على أن ترد إلي المبلغ وفيه زيادة 5000 ريال، هل هذا من الربا؟ لا شك ولا تسأل عنه، هذا ربا صريح، ما فيه قولا. لو سلمت على دخولك الأول كما تقول، إذا كان صحيح أنه يعني قرض ليس فيه ربا واستمريت على تسديده ولم تسمع لهذا لسلمت، لكن ما دام يسدد عنك وتعطيه زيادة هذا هو الربا. يقول السائل في بلادنا في مدرسة ثانوية يمنعون البنين والبنات أن يصلوا في وقت الصلاة، هم يصلون في بيوتهم، يقول إذا تركوا الدراسة في المدرسة يكون هناك مشاكل. فماذا يفعل؟ الصلاة هي عمود الإسلام، ولا حظ الإنسان بالإسلام بدون الصلاة. فإن كانوا يدركون الوقت إذا خرجوا فلا بأس، أما إذا كان أنهم لا يدركون الصلاة يجب عليهم أن يقنعوا المسؤولين أو ينتقلوا من مدرسة إلى مدرسة أخرى. وأما الصلاة فليس فيها رخصة، ما فيها رخصة. يقول السائل: شخص باع شيئا من الوقف وأخذ نقوده والآن لا يستطيع أن يرده نقدا، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هذا ما دام تصرفا غير شرعي عليه أن يبذل جهده حتى يعيد كل شيء إلى مكانه وإلى أهله. ما دام أنه فعل شيئا لا يحل له فعليه أن يبذل كل ما يستطيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.